السلام عليكم. عام 72 في تاجر خضروات عراقي في الكويت اسمه طوير عباس. هذا طوير تاجر خضروات وعنده بسطات في سوق الشبرة، احنا نسميه الشبرة او شبرة الخضار او ما ادري شو يسمونه، يعني احنا نسميه سوق الخضار. فيطلع دائما الفجر يروح للسوق ويشتري من تجار اصحاب المزارع والشركات وكذا، يشتري بالجملة ويبيع في البسطات اللي عنده، وعنده عمال كثير. وكان ايامها اول حتى الصغار في العمر يشتغلون عادي، كان مسموح ايامها، يعني كل واحد وعنده ولده عمره 10 سنوات 15 سنة عادي يخليه يشتغل معه في البسطة. طبعا هذا سوق الخضار اللي كان موجود في الكويت، الحين خلاص تم اغلاقه، والحين في طور انه يزيلونه مرة واحدة. هذا الحين اللي على اليمين كله راح افتر حواليه، وتشوفون انتم هني داخل الشبك هذا في اللي هي الثلاجات او البرادات الشاحنات الكبيرة. فكانوا يجون اصحاب المزارع يجيبون كميات يعني خضار بانواعها يبيعون بالجملة، في تجار داخل السوق يشترون هالخضروات ويبيعونها مفرق في البسطات، والناس كانت عايشة ايامها. المهم هذا التاجر طوير عباس كان عنده ولد اسمه محمد عمره 8 سنوات، اكبر عياله، يموت فيها الولد. واصلا الولد هذا جاه بعد يعني طول انتظار طويل، يعني زوجته ما جابت عيال وكذا، المهم رب العالمين رزقه، فصار الولد عزيز جدا على ابوه، وكل العيال عزيزين اكيد، لكن الأم كانت تخاف على ولدها كثير. كل مرة يقول لها أباخذ الولد معاي يشوف السوق وكذا، تقول له لا خله عندي هني في البيت. يقول لها بنت الحلال ترى كل التجار اللي عندهم عيال ترى يجيبون عيالهم ويتونسون ويفترون يشوفون الدنيا وكذا، داخل السوق ما يطلعون. أنتم مثل ما تشوفون السوق كان ترى كله مسور، يعني ما حد يطلع. قالت لا. المهم يوم من الايام قال له يا بنت الحلال خلنا اخذه معاي شوي يتمشى ويشوف العيال اللي كبروا وكذا، يشوف الدنيا يعني. قالت له يلا ما يخالف بس دير بالك عليه. قال اوكي وياخذه معاه. هو طبعا يطلع من البيت الساعه 5:30 الفجر، لازم يوصل هني الساعه 6 علشان يستقبل الشاحنات هذه اللي تجيب الخضار من دول ثانيه وكذلك من مزارع الكويت وغيرها. ففتح البسطات وأرسل العمال اللي عنده في البسطات علشان يروحون يشترون من الجملة يعني. وكل واحد من هذول اللي يشتغلون عنده عندهم عيال، عيالهم صغار يعني كبر، ولده أكبر منه شوي وأصغر منه شوي. فقال حق ولده عادي روح وياهم، يعني روح شوف العيال كانوا يستانسون إذا جاء وقت تفريغ الشاحنات من الخضروات وكذي، فيروحون يشاهدون يعني المنظر، ويصير في نفس الحراج يعني نفس المزاد على الخضروات وكذا. فالولد راح مع المجموعه هذه من ابناء العمال اللي يشتغلون عند التاجر طوير. راحوا بعد ساعه ساعه وشوي رجعوا كل الاولاد الا منو؟ إلا محمد. على طول طوير طار قلبه، كان مشغول شوي في البسطة والتحميل ويشتري هذا ويبيع هذا وكذا، ما انتبه إلا العيال رادين إلا ولده محمد اللي عمره 8 سنوات. سألهم وين محمد؟ قالوا والله ما ندري، كلهم صغار يعني، قالوا ما ندري، كنا نشاهد تحميل وتفريغ الشاحنات ورجعنا بس ما ندري وين راح. هو قال اكيد انه ضيع، لان سوق الخضار هذا كبير وفي بسطات كثيره، فقال الظاهر ضيع. فقعد يفتر داخل السوق اللي هو الاب طوير، يدور على ولده محمد، يدور يفتر يفتر يفتر يفتر، ابدا ما حصل باي مكان. السوق امتلى من الناس اللي جوا يشترون، صارت الساعة 7 8 وامتلى السوق بالناس والسيارات صار موضوع أصعب. قام كلم العمال اللي عنده قال ساعدوني دوروا معاي على الولد، السوق كبير وماني لاقيه. فعلا قاموا يدورون يدورون أي ولد بهالعمر يمسكونه، شو اسمك أنت شو اسمك أنت، يبون يعرفون لأن بعضهم ما يعرفون شكل ولد طوير نفس التاجر. لين آخر السوق صارت الساعة 6 المغرب وما لقوا محمد. انجن الرجل هذا، الحوار راح، قال لا إن شاء الله إن شاء الله إنه يرجع، مو معقولة وين راح، أكيد أحد من هالتجار شافه ضايع وسلمه لمركز الشرطة أكيد كذا. قال خلنا ننتظر شوي، انتظر بالسوق ما طلع، السوق سكر هو قاعد المسكين وعماله قاعدين ينتظرون معاه زعلانين على صاحبهم هذا صاحب الحلال على ولده. ينتظر يقول يمكن ألقى الولد هني ولا نايم يعني في مكان داعوس ولا يعني. تأخر الوقت وانتم عارفين في بعض البلاغات الأفضل يعني لما يكون الشخص اللي ضايع يكون كبير في العمر الأفضل انك تنتظر 24 ساعة أقل شيء لما تجي تبلغ، لأن الكبير يمكن هو بنفسه اللي رايح المكان وغايب يعني. أما الصغار في العمر لا، لكن طوير كان فاهم موضوع غلط، قال لا خليني أنتظر لبكرة الصبح. رجع البيت قال يمكن أحد وصل البيت بعدين تذكر ولدي مستحيل يدل هالطريق، يعني شون بيدلي اللي يعثر عليه يدلي على طريق البيت. الرجل كان متوتر ومتلخبط وما هو عارف شو يسوي، ما توجه إلى رجال الأمن. راح البيت دخل على طول عند زوجته قال لها ما شفت محمد، المرة يوم قال لها ما شفت محمد وانجنت، محمد معاك من الفجر شلون تسألني أنا وكذا، قال والله السالفة كذا كذا كذا، وانت راجع شلون ترجع روح دور عليه، ويرجع بنص الليل يدور يدور بنفس المكان الأماكن اللي حواليه. المصيبة شنو؟ أيامها، والكلام هذا في 72 في أواخر 72 كان يعني خلف السوق كانت تو الدولة تقوم في بنية تحتية للطرق، فكان في مساحة كبيرة جدا كان في نفس الحفر، وبين كل حفرة وحفرة فيها نفس الممر خشبي كأنه جسر يؤدي إلى الجهة الثانية، لأنه تو يبي يمددون البنية التحتية من بايبات وكهرباء وصحي وغيره يعني. فالمنطقة مقلوبة وأماكن ردم كثيرة وكذا، قال لا مو معقولة ولدي طلع برا السوق وتعدى السور هذا ويمكن طاح بالحفر هذه. المهم قاعد يدور طول الليل بالحفر، حفرة حفرة حفرة حفرة، وصل معاه الوقت للساعة 3 الفجر ويشوفه واحد من العمال اللي يتبع الشركة المقاولات اللي ماسكة البنية التحتية هذه الشغل. راح له قال له عسى ما شر شو تدور انت؟ قال له والله يا اخوي انا من الفجر من امس الفجر وانا مضيع ولدي وقلت يمكن طايح بهالحفرة ولا شيء. قال له ولدك؟ كم عمره ولدك؟ قال 8 سنوات. لا حول ولا قوة الا بالله. قال له شنو؟ قال له في الجهة الثانية من السوق من خارج السوق من نص ساعة تقريبا بلغ عندنا احد المقاولين ان عثر على جثة لولد عمره تقريب 7 8 سنوات. او ينجن طوير ويركض يركض يركض يركض، ولا فعلا الناس ملتمة على حفرة وفي رجال امن وكذا جاهم يركض. قالهم يا جماعة ترى فاقد لي ولد وكذا الله يخليكم. مسكوه الشرطة قالوا تعال تعال شنو فاقد انت؟ شي يقول ولدي عمره 8 سنوات. قالوا شنو لابس؟ قال لابس ثوب وكذا. كان لا حول ولا قوة إلا بالله. لحظة شوي لحظة شوي، جابوا له الطبيب الشرعي، قالوا له يمكن هذا أبوه. فالطبيب الشرعي قال له تعال شوفه من بعيد إذا هو ولا لا. أول ما شافه ولا فعلا هذا ولد محمد. قعد يبكي وحالته حال المسكين، تدمر نفسيا شلون وش جابه هني. المصيبة مو هني، المصيبة ان الولد ما هو فقط انه يعني سقط في حفرة، لا لا، الولد اعثروا عليه مشنوق ومربوط في احد الجسور الخشبية ومتدلي داخل الحفرة، يعني واحد شانقة. شلون؟ منو؟ ليش؟ المهم طبعا الرجال على طول خذوه وهو بحالة هستيرية ويبي يشوف الولد، وقالوا له تعال تعال شوي، لين رفعوا الجثة وطلعوها من الحفرة وحالوها للطب الشرعي للتشريح، وخذوه لمركز الشرطة، مركز الشرطة الشويخ، شويخ صناعية. قالوا له متى فقت الولد؟ قال والله الصبح كان معاي في سوق الخضار وأنا تاجر هني وعندي بسطات، وراح مع مجموعة من الأولاد يشوفون سيارات التحميل وكذا، وهم رجعوا إلا هو اختفى، وأنا قعدت أدور عليه لين خلص السوق ورجعت البيت وما لقيته في البيت، قلت يمكن أحد وصله ولا شيء. رجعت مرة ثانية أدور وبلغني المقاول. قالوا له من اللي بلغك؟ قالهم مقاول هناك يعني في الطرف الثاني، مو الطرف اللي تم العثور على الولد فيه. راحوا رجال أمن وألقوا القبض على اللي بلغ، اللي هو طوير، أن ولده محمد مشنوق ولاقينه هناك للتحقيق، يبي يسألون هو ايش عرفه وكذا. لما جابوا المقاول اللي هو اللي بلغ طوير، طلع هذا فعلا كان متواجد لحظة العثور على الولد، وهذا أصلا يعني أصدقائه قالوا لايب هذا كان معانا في السكن وإحنا لسه جايين في الباص ونزلنا، واحد فينا اللي عثر على الجثة وبلغنا، فطلع هذا بريء ما له علاقة. أمسكوا الأب قالوا له تعال نبي نحقق معاك. أيامها وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء في الكويت الشيخ سعد العبدالله رحمة الله عليه. طبعا الشيخ سعد العبدالله رحمة الله عليه كان رجل أمني من الطراز الرفيع، إذا مسك قضية يحلها بظرف ساعات قليلة مهما كانت غامضة، وهو رجل أمن وهو دائما يتواجد في القضايا الصعبة. لو تذكرون أنا سبق أني ذكرت اختطاف الطائرات اللي في الكويت أيام أول الثمانينات، كذا مرة ينخطف طيارة متواجد فيها الشيخ سعد، وهو اللي يفاوض مع الخاطفين، وهو اللي كذا في قضية خالد الذيب أو حميد الذيب بالأصح كان متواجد فيها الشيخ سعد، قضية ناريمان البنت اللي عمرها 2.5 سنين، وهذه كانت القضية قبل قضية اختفاء محمد، هذه سببت زعزعة أمنية في الكويت بشكل كبير جدا لما تم الاعتداء على البنت ناريمان عمرها 2.5 سنين، كانت لابسة حفاظ، الله لا يوفقه، الله لا يسلمه، لا هو ولا اللي على شاكلته، في منطقة خيطان ورمى بجثتها على أحد الأسطح، وهذه سببت يعني أزمة نفسية عند رجال الأمن لأن الموضوع يعني استفزهم. فجت من بعدها القضية قضية محمد، لذلك أول ما بلغوا رجال الأمن وعرف الشيخ سعد العبدالله رحمة الله عليه في الموضوع، وصل أهو بنفسه على الحفرة اللي شاف فيها محمد، قال ما يطلع شمس اليوم اللي بعده إلا المجرم تجيبونه لي بأي طريقة. كل اللي داخل السوق سوق الخضروات تحجزونهم لي تجيبونهم لي أحقق معاهم واحد واحد. كان في قمة الغضب ذاك اليوم، انه شلون الولد عمره 8 سنوات يتم شنقه وربطه في حبل مشنقه، وهذا اللي ماخذه مسوي حبل مشنقه وشنقه ورابطه. شو الجرأه؟ قال تحجزوا لي كل اللي كانوا شغالين داخل سوق الخضر. وفعلا اليوم الثاني تم احتجاز 80 شخص كانوا داخل سوق الخضار، وتأكدوا ان هذول كانوا مدامين وجابوهم عند الشيخ سعد، حقق معاهم 80 واحد ما توصل. طبعا الشيخ سعد اذا وقف قدامه تعترف ذهين وشخصية قوية، واصلا هو يعني عنده كاريزما امنية مرعبة يعني معروف، وكثير من القيادات لحقوا على الشيخ سعد رحمة الله عليه. 80 واحد ولا واحد فيهم قال الشيخ سعد لا هذول مستحيل يكون لهم علاقة. سألهم الولد أول شيء كان عند منه؟ قالوا عند الأب. قال جيبوا لي الأب تعال. قال ولدك متى اختفى بالضبط؟ قال ولدي كان معاي وفي أولاد اللي هم أولاد اللي شغالين عندي راح معاهم. قال خلاص أوكي جيبوا لي كل شغالين عنده العمال وجابهم. قالوا كل واحد يروح يجيب عياله، كل عيالك مو بس اللي كانوا موجودين، كل عيالك يعني إذا عيالك 2 3 وانت جايب واحد معك سوق جيب لي 3. وفعلا ويجيبون عيال هذول العمال اللي عنده طوير كل عياله، ويسأل العيال واحد واحد. شوف المصادفة الغريبة وفطنة الشيخ سعد شلون يعني كان لما استدعى كل الأولاد كان معاه حق، لأن واحد من العمال اللي كانوا موجودين جايب عياله 3 جايب عياله 3 واحد فيهم مشى راح البيت، فلما سألهم قال أنا عيالي 2 اللي جايين كانوا في السوق. قال كم واحد من عيالك؟ قال عندي عيالي 3. قال جيبوا 3. الثالث طلعوه الشاهد على القصة، يعني طلعوه خيط اللي وصلهم للمجرم، لأن الثالث هذا صحيح إنه جاء في أول السوق لكن بعدين راح رجع البيت، يعني ما كمل يوم ما يبي يقعد في السوق. فهذا العامل لما قال له شيخ سعد كم واحد من عيالك كانوا في السوق؟ قال 2. قال كم ولد عندك؟ قال 3. قال جيب 3. قال طال عمرك ترى 2 اللي كانوا بالسوق. قال جيب 3. طلع الثالث هو الوحيد اللي عنده معلومة. لما سألهم ولا هذا الولد قال أنا ترى شفت محمد لما رحنا نشوف السيارات وهي تنزل وكذا، راح مع واحد اسمه عمار زكي إبراهيم عمره 12 سنة عراقي. من اللي قال الثالث التفت عليهم شيخ سعد قال لهم هذا الثالث؟ قلتهم مو ما كان في السوق؟ قالوا ايه طال عمرك هذا جاء بس حضر نزول الشاحنات بعدين مشى، لذلك ابوه يقول انه ما كان موجود. قال شوف شنو اقول لكم. قالوا لا تكلم. قال لان هذا طلع اكبر واحد من العيال يفهم شوي يعني مركز. قال في واحد اسمه عماد، طبعا طالع اسمه عماد زكي إبراهيم، وأبوه كذلك تاجر بسطة، وهذا الولد عمره 12 سنة يفتر داخل البسطات ويشغله أبوه عنده. قال جيبوا لي إياه. ويروحون يجيبون الولد عمار زكي إبراهيم. مسك عمار قال له شوف يا عمار حبيبي، الولد محمد لما كنتم طالعون شاحنات ويتفرغ الخضروات وكذا، قال ايه؟ قال وين وديته؟ تكلم. هذا من الخوف قال والله انا مالي شغل وكذا. قال ايه انت مالك شغل وانت صغير يعني اكيد ما تفهم وكذا، لكن وين وديته؟ قال سلمته حق واحد اسمه علي محمد العماني، وهو عماني عماني الجنسية عمره 18 سنة يشتغل داخل سوق الخضار. قال له ليش؟ اخذوا عندكم هالصدمة هذه. علي محمد العماني هذا الله يسلمكم عمره 18 سنة لكن إنسان منحرف وشاذ جنسيا، وكان يعتدي على منه، على عماد زكي إبراهيم الولد اللي عمره 18 سنة. فهذا كان يبي يتهرب منه، فايش قال له علي العماني؟ قال له شوف أنا راح أتركك بشرط، إذا جبت لي واحد غيرك. قال له زين. فلما كانوا موجودين مجموعة شاف منه أصغر واحد فيهم من العيال الصغار، شاف محمد، قام خذ محمد قال له تعال تعال معاي، وسلم حق منه حق علي العماني. طبعا الشيخ سعد قال جيبوا لي علي العماني، ويطيرون حق علي العماني. أثناء هالكلام هذا جاهم التقرير الطبي الشرعي أن الولد محمد الله يرحمه تم الاعتداء عليه جنسيا قبل لا يتم شنقه، لكن كان سبب الوفاة هو انقطاع الأكسجين، ليس من الشنق، لا، يعني واحد حاط إيده على فمه وعلى أنفه لين اختنق ومات وبعدين شنقه. الشيخ سعد قال احنا فهمنا الموضوع خلاص. المهم ألقوا القبض على علي العماني على طول، اعترف. الموضوع فيه ألوية وقيادات كبيرة وقصة، كان موضوع اللي يدخل فيه يعني صغار السن اللي تعرضون لأي اعتداء، هذا عندهم من كبائر القضايا الجنائية اللي تحصل عندنا في الكويت. كانوا يبون يخلون أي شخص يعتدي على صغير في العمر يخلونه عبرة لمن لا يعتبر. يعني مالكم بالطويلة أو يعترف. اسمعوا ايش قال. قال أنا كنت دائما أعتدي على هذا علي، على على عماد، عماد زكي. فمرة من المرات قال لي أنا ما أبي وكذي وقاعد يصارخ وكذا. قلت له خلاص جيب لي واحد غيرك وجيبه لي داخل البسطة، يعني لما تجيبه جيبه لي داخل البسطة وأنا أخذه. فيقول فعلا جاب لي الولد هذا وأنا خذيته داخل البسطة وعطيته فلوس وكذي، أغريته وقلت له أمشي نروح نشتري من بقال حلويات وكذا. وفعلا طلع معاي، طلعنا برا السور وكانت في حفريات وردم وكذا ما كنا مبين. فقمت وهجمت عليها باعتدي على الولد، قاعد يصارخ وكذا ويقاوم، حط ايده على فمه واعتدى عليه، واكتشف ان الولد فارق الحياة، اختنق. فقام شو سوى؟ راح جاب حبل من داخل سوق الخضار ورجع حق الولد. طبعا الولد بين الأردام اللي هم الكثبان الرملية الكثيرة هذه ما يبين، كأنه جبال صغيرة يعني. فراح لي داخل هالكثبان وسوى حبل مثل المشنقة، لأن هذا متعود يسوي يربط صناديق وخضروات وكذا، شغال في بيع الخضروات فيعرف يربط. سوى نفس المشنقة بالضبط وحطها على رقبة الولد ونزل بالحفرة وربطه. وين ربطه؟ بالجسر الخشبي هذا، وتركه وهرب. طبعا بعد ما اخضعوه للفحص طلع كلامه مطابق للاعترافات وتم الحكم عليه بالإعدام. هذا الكلام في عام 72، وتم فيه تنفيذ حكم الإعدام تقريبا في عام 76. الشاهد في الموضوع أن دائما خل عينك على عيالك، ترى بلمح البصر ممكن ولدك يختفي ولا بنتك تختفي. الله يحميكم يحمي عيالكم، لكن الحرص واجب. صحيح أن في بعض القضايا تعتبر من النوادر لأنها ممكن بنسبة 1%، بس أنت ما تدري 1% تصيب منه، تصيبك ولا تصيب أحد عزيز عليك ولا تصيب جارك ولا أخوك ولا صديقك. الحرص واجب، وحرصك ممكن هو اللي قاعد يبعد عنك هالمشاكل والجرائم. الله يحميكم ويحمي عيالكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.